نعم تنظر ينظر إليه مؤمنون بالأبصار يعني يوم القيامة، هذا أمر بديهي ما كان يعني يحتاج إلى احتراز عند الأوائل، لا سيما أن القائل من أوائل العباد والنساك. هذا الكلام من كلام سهل بن عبد الله التستري، وهو من أوائل العباد النساك الذين ترتكز عليهم الصوفية في بدعها وتنسب إليه ما لم يقله وما لم يفعل، كما أن له رحمه الله بعض الشطحات لكنها ليست كشطحات الصوفية. ويلاحظ من هذا السند كله أنه كله من أوائل المتصوفة، لكنهم الذين لم تختل عندهم العقيدة لكن عندهم شطحات في السلوك والعبادة، مقصود سلوك الصوفية وليس سلوك الأخلاق. أبو القاسم القشيري معروف من كبار المتصوفة الأوائل، ثم كذلك السلمي من كبار المتصوفة الأوائل، ومنصور بن عبد الله كذلك، وهذا الحسن العنبري كذلك، وسهل بن عبد الله التستري من كابر العباد والنساك الأوائل الذين حصل منهم شطحات. والمقصود أن هذا القول من التستري يدل على أن العباد الأوائل في القرن الثالث، طبعا هو من عباد القرن الثالث، كانوا على عقيدة السلف من حيث العقائد العلمية كلهم، فلذلك نجد بالاستقراء أنهم في القرن الثاني والثالث من أقوى الناس دفاعا عن العقيدة، ومن أحسن الناس تعبيرا عن العقيدة وتقريرا لها، ومن أكثر المسلمين أو العلماء أو أهل العلم أو أهل التقى والصلاة غيرا عن غيرة عن العقيدة وردا على أهل البدع. وبه نفهم أن الانحراف العقدي العلمي في الصوفية ما بدأ إلا في القرن الرابع وما بعده. نعم الانحراف العبادات انحراف المفاهيم بدأ مبكرا، لكن الانحراف العقدي ما بدأ إلا بالطرق، مع بداية الطرق البدعية. نعم أفضل الأدوات يتسلط به النفاة على نفي بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعية فاليد والوجه. قال أبو حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبر: له يد ووجه ونفس، كما ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفس، فهو له صفة بلا حيث. ولا يقال إن يده قدرته ونعمته، لأن فيه إبطال الصفة. انتهى. وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه ثابت بالأدلة القاطعة. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. وقال تعالى: كتب ربكم على نفسه الرحمة. وقال تعالى: واصطنعتك لنفسي. وقال تعالى: ويحذركم الله نفسه. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة: لما يأتي الناس آدم فيقولون له: خلقك الله بيده، وأسجد لك ملائكته، وعلمك أسماء كل شيء. الحديث. ولا يصح تأويل من قال إن المراد باليد القدرة، فإن قوله لما خلقت بيدي لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية بقدرتي. لا يصح أن يكون معناه بقدرتي مع تثنية اليد، ولو صح ذلك لقال إبليس:

لهذا الشخص وجه كلام الصحابة ووجهه على أحسن المحامي. وهكذا ينبغي أن نحمل كلام السلف على أحسن المحامي. فبعيد أن الصحاوي وأمثالهم أولئك الأئمة في ذلك العصر يقصدون بهذه العبارات ما يقصده المتكلمون من نفي صفات الله عز وجل، فهو مثل الصفات. ولذلك ينبغي في مثل هذا الكلام أن نحمل قول الصحاوي بعضها على بعض. الصحاوي رحمه الله في نفس العقيدة هذه قرر الصفات كما قرر الصلاة، إذن يمتنع أن يكون قصده نفي الصفات وأذاويلها كما يقصد المتكلمون بقوله بنفي الحدود وغيره. فعلى هذا اعتبار ذلك من أخطاء الطحاوي نوع من التجوز والمبالغة، بل الاعتداء والعدوان والظلم. أما إن قال أخطأ في التعبير فهذا أمر سهل، العلماء قالوا ينبغي ألا يقول هذا التعبير، لكن نفس الشارع تمنى أن الطحاوي رحمه الله لم يعدل بهذا التعبير، لكنه حمله على المحمل الصحيح الحسن ورد كلام الشيخ الطحاوي بعضه إلى بعض، فحمل على أنه لم يرد المعنى الباطل قطعا، فعلى هذا ينفع عنه الاتهام. وهل في نفي الغايات نفي الحكمة لله؟ لا. هل في نفي الغايات نفي صفة الحكمة لله؟ لا، هو لا يقصد بالغايات العلة لا يقصد بالغايات العلة والحكمة اللي نسميها غاية، يعني نقصد بالغايات غايات المادية الحدود. كيف نفسر قول الشارح لا ينظر إليه المؤمن بالأبصار، لأن هذا في الآخرة مع أنه قال بعدها من غير إحاطة ولا إدراك. يبدو أنه ينظر للصورة قوسين لصارت كأنها لا. يقول كيف نفسر قول الشارح ينظر إليه المؤمن بالأبصار، مؤمنون طبعا، بأن هذا في الآخرة مع أنه قال بعدها من غير إحاطة ولا إدراك نهاية. ثم هل يكون ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تضامون في رؤيتها ولا تضامون؟ ما يظهر بأن في هذا إشكال. المؤمنون ينظرون إلى ربهم بأبصارهم يوم القيامة، وهذا من غير إحاطة ولا إدراك. طبعا إدراك على معنيه، لكنه قيدها بإدراك النهاية، فكان تفسير بالإحاطة. نعم، المؤمنون يرون ربهم بأبصارهم لكن لا يحيطون به عز وجل، هذا معنى الكلمة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته بمعنى لا تتزاحمون في الرؤية من وضوحها، ولعظمة الله عز وجل لا يحتاج الناس أن يتزاحموا في رؤيته. ولا تضامون لا تنكر عليكم، والله أعلم.